إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن رأينا في الدرس السابق العام، نعم، وليس لدي أسئلة مكتوبة على كل حال، ولكن لا بأس بأسئلة مرتجلة لمراجعة الدرس السابق. قبل ما يكون من العام لغة واصطلاحا، إذن لغة هو الشامل، نعم، عمه بمعنى شاملهم، عمهم بالخير أو بالعطاء بمعنى شملهم، نعم. واصطلاحا، اصطلاحا هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، نعم. إذن هو اللفظ المستغرق كذلك أيضا بمعنى الشامل، نعم، لجميع أفراده، نعم، بلا حصر، نعم. حمزة، ما المراد بلا حصر؟ إذن المراد إخراج أسماء العدد، نعم، أسماء العدد مهما كانت يعني مرتفعة في العدد، مهما كانت المليون والكذا إلى آخر ذلك، نعم، فإنها تبقى ما دامت محصورة، بمعنى عندما ينتهي هذا العدد تنتهي، فلا تكون من العام، لا تكون من العام، نعم. ثم كذلك من مباحث هذا الباب صيغ العموم، أيوه، ما المراد بصيغ العموم؟ ماذا يقصدون بصيغ العموم؟ صيغ العموم هي الألفاظ التي يستفاد منها العموم أو تدل على العموم. إذن يريدون بصيغ العموم ما كان من ألفاظ وضعت لإفادة العموم والشمول، هذا هو المقصود بصيغه. إذن فيكون هذا الباب ماذا؟ من مباحث الألفاظ، بمعنى إذا ادعينا في كلمة ما أنها تفيد عموما، نطالب لا بد أن تكون من جملة هذا الذي، نعم، قلناه أنه من صيغ العموم، نعم. إذن من تلك الصيغ إبراهيم، من تلك الصيغ ما دل على العموم بلفظه ككل وكافة وغيرها وجميع، وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصولة والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري والمعرف بأل استغراقية، والمعرف كذلك بالإضافة، والمعرف بالإضافة مفردا كان أم جمعا، وأما المعرف بأل العهدي إنه فإن كان معهود كان فيكون أمن وإن كان خاصاً. وأما المعرف بأل التي لبيان الجنس فإن نعم. إذن هذه تقريبا ما يسمى بي صيغ العموم، صيغ العموم التي ذكرها الشيخ هنا، وهناك صيغ على كل حال لم يذكرها، سوف يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعه من هذا العلم. نعم. ما حكم العمل بالعام؟ نعم السلام. نعم قلنا أنه يجب العمل بالعام ما دام على عمومه. إذن العمل بالعام لا نتراخى ولا نتوقف في العمل به، بل نعمل به ما دام لا نعلم له مخصصا. نعم ما دام لا نعلم فلنبادر العمل به، وهذا هو الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. عندما تلاحظ كثيرا مما كانوا يعملونه إنما كانوا يعتمدون على العام، فعندما يخبرون نعم بالخاص فإنهم سوف طبعا يعملون بخصوصه. نعم كذلك قلنا إذا خصص فكذلك يعمل بالعام، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم إذن كذلك هذه مسألة إذا ورد العام على سبب معين، إذا ورد العام على سبب معين نعم فالحال فيه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب، إلا أن يكون هناك دلالة تفيد على أنه نعم خاص أو خاص بما يشبه هذه الحالة فيقتصر فيه عليه. نعم فإذا يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم فلا بد ربما كثير من النصوص وردت على سبب معين، لكن لا يعني قصره على ذلك السبب، له السبب مناسبة فقط، يعني من المناسبات التي ورد بسببها، وهي مناسبة خاصة، وإلا قلنا أن القرآن الكريم كله مناسبته أنه يعني لهداية الخلق. نعم إذن لندخل في مقابل العام. نعم تفضل. الذي هو الخاص. نعم يخرج غير العدد. نعم اي شيء كان محصورا كذلك نعم يخرج، ولكن العدد معناها يمكنك ان ترتفع به الى حيث ربما يظن شخص بانه في عموم لكن لا عموم فيه ما دام عنده نهايه يتوقف عندها. نعم المهم حصره معنى محدود قليل كان أو كثير. المرار ممكن بعض الناس يتوهم أن العدد إذا كان كبيرا فإنه يفيد العموم، لا لا يفيد العموم ما دام محصورا. إذن نحن الآن قلنا مع الخاص. نعم نعم حكمها ثابت. لا الحكم ليس منها حكمها ثابت بمعنى يبقى باقي لا يتعرض لنسخ ولا يتعرض إلا إذا ثبت له نسخ، بل يبقى عمومها ثابت، يعني ليس هناك إلا إذا ورد عليه مخصص فيبقى ثابت، معناه ليس معرض لي مثلا قال إنما يقتصر فقط مثلا إذا ورد عليه سيقتصر، يبقى حكمها ثابت معناه أنه هو الحكم. والله نعم قال إذن الخاص، الخاص نعم محمود الخاص أي ما صيغته؟ خاص ما صيغته أي ما وزنه؟ خاص وعام ماذا؟ خاص عام فعل فعل هكذا الغني فاعل من خص فهو خاص بمعنى خاصص خاصص أي على وزن فاعل نعم وعام كذلك تعريفه قال الخاص تعريفه الخاص لغة إذن كما أعطانا معنى العام في اللغة ودائما قلنا في اللغة يرجع في ذلك إلى كلام العربي وإلى ما روي لنا من أشعارهم وكلامهم ونحو ذلك وربما كذلك نتوسط إلى ذلك بهذه القواميس والمعاجم الخاص لغة ضد العام ضد العام إذن فهما من الأضداد والأضداد يسهل معرفتها يسهل معرفة الأضداد يعني إذا عرف أحدهما سهل علينا معرفة ماذا الذي يقابله أو ضده قال واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد إذن اصطلاحا قال هو اللفظ ما دامنا في مباحث الألفاظ هكذا نقول اللفظ الدال على محصور محصور بشخص يذكر ذلك الشخص محصور به أو محصور بعدد يذكر ذلك العدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد إذن إذا ذكرت هذه فهي تفيد تخصيصا ذكرت في موضع أو ذكرت مباشرة بعض العام فإنها تخصصه فلا يبقى العموم على عمومه نعم إذن قال اللفظ الدال على محصور أو يمكن أن نقول هو قصر اللفظ على بعض مدلوله يمكن أن يقال هذا التعريف الخاص قصر اللفظ على بعض مدلوله قصر اللفظ على بعض مدلوله هذا يسمى ماذا؟ الخاص ثم قال فخرج بقولنا على محصور خرج العام لأن اللفظ العام الشامل المستغرق لجميع ما يصلح له لا يكون محصورا في شيء من الأعداد ولا من الأشخاص ولا كذا لا بد أن يكون عام قال والتخصيص لغة ضد التعميم والتخصيص لغة ضد التعميم واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام إخراج بعض أفراد العام هذا هو الذي اسمه ماذا التخصيص قال والمخصص بكسر الصاد والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص المخصص نعم وهو كالمعمم بكسر الصاد ليكون صيغة اسم الفاعل من خصص يخصص فهو مخصص فاعل التخصيص وهو الشارع والشارع قلنا يطلق خبرا عن الله عز وجل باعتبار سبحانه وتعالى هو الذي شرع الأحكام ويطلق على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا باعتبار أنه مبلغها نعم وهو الشارع ويطلق على الدليل أيضا هذه كلها اصطلاحات يطلق على الدليل المخصص يقول مخصص لكذا لهذه الآية مخصص لهذا الحديث هذا الحديث عام مخصصه يخصصه فإذا يطلق المخصص ويراد به ماذا النص الآخر سواء كان متصل أو منفصلا الذي قصر المدلول على بعض الأفراد فيقال المخصص نعم إذا يطلق أيضا على الدليل الذي حصل به التخصيص بأنه مخصص قال ودليل التخصيص نوعان متصل ومنفصل. دليل التخصيص، لا تفهم منه دليل التخصيص معناه الدليل الذي يدل على التخصيص، لا، يعني المقصود بالدليل التخصيص أي الدليل المخصص. دليل التخصيص أي الدليل المخصص نوعان، إما أن يكون الدليل المخصص متصلا، ومعنى متصل بمعنى يرد العام ثم يردفه ماذا؟ المخصص، يعني في نفس الكلام، قد يكون صفة، قد يكون استثناء، نعم، قد يكون شيئا مما يكون به التخصيص، نعم. قال والدليل، ودليل التخصيص نوعان، متصل، متصل أي متصل بالعام، معنى متصل معنى متصل بالعام، معنى وارد معه في نفس الكلام والسياق، يأتي العام ثم يأتي التخصيص بعده مباشرة، هذا يقال المتصل. وهناك كذلك الدليل المنفصل، المخصص المنفصل. إذن فهمنا أن أول دليل التخصيص ظاهر العبارة يوهم الدليل الذي يفيد التخصيص، هكذا، لا، المقصود الدليل المخصص، الدليل المخصص. إذن وذلك يسمونها في بعض الكتب يقسمون المخصصات المنفصلة المخصصات المتصلة، نعم. قال ودليل التخصيص نوعان، قال نوعان متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، لا يستقل بنفسه معنى يأتي، نعم، بعدما يتقدم عليه العام يأتي هو بعده، لا يستقل بنفسه، هذا معنى لا يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء، الاستثناء، نعم، أكرم الاستثناء على وزن على وزن استفعال، إذن استثناء على وزن استفعال، من الثني، من الثني، والثني نعرفه، إذا فعلت هكذا يقال هذا يثني ثيابه، يثني ثيابه يعني يرد بعضه على بعض، يقول ثناء ثو بمعنى رد بعضه على بعض فيسمى الثني، نعم. إذن فوزن استفعال من الثني، نعم. قال وهو لغة من الثني، وهو رد بعض الشيء على بعض، كثني الحبل، كثني الحبل. واصطلاحا قال إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. إذن قلنا العموم يدل على شمول لجميع الأفراد الذين يصلح لهم اللفظ، طبعا هذا هو الذي يسمي عام. إذن إخراج بعضهم، إخراج بعضهم بمعنى يصير له حكم آخر غير الحكم المحكوم به على العام، على العموم، على جميع الأفراد، يصير بعض الأفراد خارجين مستثنين، كما مثلنا بالأمس قلنا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن قد يفهم منه شخص مباشرة لو لم يعلم بالمخصص لحكم قال أي مطلقة، طلقها الرجل سواء كانت مطلقة وهي حامل، سواء كانت مطلقة قبل الدخول بها، سواء كانت مطلقة وهي غير حامل، فإنه يحكم لها بما جاء في قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم. ولكن جاءت آيات أخرى تخصص هذا العموم بمعنى تخرج بعض أفراده، إذن كان داخل فيها المرأة المطلقة قبل المسيس، قال عز وجل فإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، يعني رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها فليس لها عدة، فليس عليها عدة، نعم، طلقها وهي حامل خارجة من والمطلقات، خارجة من هذا المصنع، بمعنى مثل قال الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إذن هذه خرجت، ما بقت المطلقات تربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إذن فالمطلقات إذن بقي نقول في المطلقات، هذه الآية المقصود بها ما لم تكن مثلا مطلقا قبل المسيس، ما لم تكن حاملا، نعم، ما لم تكن كذلك مختلعة، مختلعة مختلعة بمعنى امرأة هي التي على القول بأن الخلع طلاق على كل حال، يعني امرأة طلبت من زوجها مقابل مال أن تفتدي هي منه، تفتدي منه، نعم، يعني سرحة مقابل عوض مالي تعطيه له هي، فيعني طلقها. في هذه الحالة المرأة لا يقال بأن، قلت في خلاف على كل حال على أن هل الخلع طلاق أم هو فسخ. نحن الآن نقول من أجل أن يصلح لنا يعني الكلام، نقول بأن الخلع ماذا؟ طلاق. فالمختلعة لا تعتد ثلاثة قروء ولو كانت غير حامل، نعم، فإنها تعتد بحيضة واحدة وتذهب ويكون طلاق، وكذلك الطلاق بائن بينونة صغرى. إذن هذه كلها خرجت من هذا، يسمى ماذا؟ تخصيص، تخصيص الذي هو قصر اللفظ على بعض مدلوله، صارت المطلقات مع عمومها في اللفظ لكنها مخصوصة بما أخرجته النصوص السابقة، نعم. إذن قالوا اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام بإلا، هكذا بإلا، إلا هي الأداة المعروفة للاستثناء وهي أشهر أدوات الاستثناء، إن لم يكن هي أم نعم منفصل متصل منفصل، ليس هو هو هو هو التخصيص، التخصيص في فإن طلقتم نقول أنت مسنة، لكن لو قال مثلا والمطلق في غير القرآن، لو قال والمطلقات يتربصن لا نقول متصل، نعم. وأما وآية والمطلقات في موضع ولو في نفس السورة وفصلت بينهم آيات ثم جاءت فنسميه منفصل. بعض المخصصات التي لا هي من الكتاب ولا هي من السنة بل بالعقل بالحس، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى، هي أخوات إلا، قال نعم، ما هي أخواتها؟ أخوات إلا، إلا الاستثنائي، نعم، وسوى بمختلف لغاتها، نعم، وعدا وحاشا وخلا، نعم، وليس ولا يكون كذلك، وإن شئت زدت كذلك حتى ماذا، لا سيما وبيدا لما كذلك عند بعضهم. إذن فهذه تسمى أدوات الاستثناء، يحصل بها الاستثناء، الاستثناء هو الإخراج، الاستثناء قلنا هو الإخراج، نعم، بإلا أو بإحدى خواتها لما كان داخل أو كالداخل. إذن قال واصطلاح إخراج بعض أفراد العام بإلا بإلا أو إحدى أخواتها. هذا تعريف ماذا؟ الاستثناء. والاستثناء هو من المخصصات. هذا تعريف الاستثناء، والاستثناء من المخصصات، من المخصصات الاستثناء. ما هو تعريف الاستثناء؟ هذا هو فقط لنعلم العلاقة. هذا الاستثناء من المخصصات، وهو من المخصصات المتصلة. الاستثناء من المخصصات وهو من المخصصات المتصلة، بمعنى يأتي اللفظ العام ثم يأتي مباشرة بعده ماذا؟ الاستثناء. يأتي اللفظ العام ثم يستثنى منه بأداة من الأدوات التي ذكر هنا على رأسها إلا، فيكون إذن متصلا، بل لا يكون إلا متصلا، بل لا يجوز أن يكون منفصلا بأي حال. نعم. إذن قال كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر. نعم. أليس ما هو اللفظ الدال على العموم هنا؟ إذن الإنسان بماذا أفاد العموم؟ إذن بأنه اقترن بأل التي للاستغراق، اقترن بأل التعريف يعني التي للاستغراق. إن الإنسان يعني قلنا دائما ضابطها أنه يصلح أن تجعل أل، أن تجعل كل موضعها ولا يفسد الكلام. نعم. إذن إن الإنسان لفي خسر، هذا حكم على الإنسان أي كان، أي إنسان، أنه لفي خسر. ثم بعد ذلك جاء بي الاستثناء، وهو هنا إلا. إذن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن كان الإنسان لفظ عام داخل في ذلك حتى الذين آمنوا، كان داخلين في جملة الإنسان. إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا من جملة بل الإنسان. إذن ولكن قال تعالى إلا الذين آمنوا، إذن معناها أخرجهم، أخرجهم من ماذا؟ من جملة الناس المحكوم عليهم بالخسران، ليس أخرجهم من جملة الحكم، الكلام على الحكم، هم من بني الإنسان، ولكن مستثنون من الخسران المحكوم به على بني الإنسان. معناها إلا الذين آمنوا فإنهم ليسوا من الخاسرين، مع أنهم من بني الإنسان، خرجوا ماذا؟ من الحكم، غير محكوم عليهم بهذا الحكم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، رحمك الله. إذن وإن كان هذا في الحق مثال يصلح خبرا، خبر. نعم. ونحن أكثر ما يفيدنا في الأحكام، أحكام الشرعية التكليفية التي تستفاد من الخطاب الذي يكون بأمر أو بنهي. هذا خبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا خبر بأن بني الإنسان ليسوا محكوم عليهم بالخسران. نعم. ولكن لو يصلح مثال واضح ظاهر فيه كلمة لفظ العموم ولفظ التخصيص والأداة التي حصل بها التخصيص. نعم. قال فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها، أو إحدى أخواتها، التخصيص بالشرط، التخصيص بالشرط هو غير التخصيص بإلا. إذن المراد بإلا هنا وإحدى أخواتها التخصيص بالاستثناء. إذن خرج بذلك ماذا؟ التخصيص بالشرط. قال شروط الاستثناء، قد تقول هنا أين هو التخصيص بالشرط، سوف يأتي إن شاء الله. شروط الاستثناء، إذ الاستثناء ذكره وهو أشهر المخصصات ويمكن أن نقول أقواها. نعم. فلذلك له شروط وله كلام وحده، بل له كلام أظن أكثر مما ذكر المؤلف رحمه الله الاستثناء. نعم. ولذلك مطلوب الاهتمام به. قال شروط الاستثناء، ما من شروط الاستثناء؟ من يحتاج كل استثناء يقع به التخصيص حقيقة لا بد له من شروط، وإلا فالاستثناء لا يفيد تخصيصا إن لم توجد هذه الشروط التي سوف تذكر، يكون في الصورة استثناء. نعم، يقول شروط الاستثناء: يشترط لصحة الاستثناء شروط، شروط منها اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. إذن لا يقع الاستثناء ولا يصح الاستثناء ولا يخصص به أولا إلا إذا كان متصلا بالمستثنى منه. هذا الاتصال إما حقيقة كما هو واضح وإلا حكما، هو الانفصال وقع ولكن حكما ما زال بقي الاتصال، بالمثال ازداد اتضاح لكلها. قال: فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل. لو أن إنسان مثلا قال: أكرمت كل أكرم كل من حضر إلى موعدنا هذا، نعم، إلا من تأخر بنصف ساعة مثلا، هكذا كالكلام. فإذا العموم الذي هو في أفادته كل، والاستثناء والذي أفادته ماذا؟ إلا. إذن يخرج من هذا العموم من وصف بهذا الوصف وهو المخصص، وأداة التخصيص هي إلا، وأداة التخصيص إلا من تأخر مثلا نقول بنصف ساعة. فهذا مثال على استثناء متصل، ذكرنا العموم ثم ذكرنا بعد المخصص من غير أي فاصل. أما لو قلت: أكرم أو سأكرم كل من حضر موعدنا، ثم خرجت لمكالمة هاتفية أو شخص يطلبني أو إلى أخذ لك من أشياء، ثم رجعت وجلست وقلت: إلا من تأخر بنصف ساعة، استثناء هنا لا، استثناء لا يفيد، لا يفيد، نعم، لأنه حصل انفصال وليس انفصال اضطراري، بخلاف الانفصال الذي ممكن شخص قال مثلا: سأفعل كذا وكذا، ثم جاءته سعلة واستغرق معها، ممكن تتالتها كذا واحدة بعد أخرى حتى شنقته وكذا، وهو كأنه كان يريد أن يقول إلا، فإذا به وقعت له نعم ومنعته من إتمام كلامه. نعم، فهذا أنا أذكر الضابط الآن، قل: جاءته سعلة ومنعت من إتمام كلامه، أو مثلا كان يتهيأ للقيام فقال كذا ثم لما استتم قائما قال إلا كذا وكذا، ونحوها من الأشياء المانعة من إتمام الكلام فقط، سواء كانت سعلة، سواء كانت عطاس، نعم، سواء كان أي شيء من أمور التي ممكن تحبس الشخص على أن يواصل كلامه مما هو في المجال هذه، نعم، فكل هذا يعتبر ماذا؟ مغتفر في الفصل، ولا يسمى الكلام إذا فصل بشيء من هذه فاصل، نعم، لا يسمى فاصل، نعم. إذن فهذا لا يضر الفصل به، نعم. هذا معنى قوله: فالمتصل حقيقة المباشر المستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه، كالسعال والعطاس، كالسعال والعطاس، نعم، وسوف يأتي على كل حال غيره من فواصل. نعم، على كل حال خلاف لما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يجيز الفصل بمدة، يعني يمكن للشخص ليس فقط مجرد القيام، يروى ذلك عن ابن عباس صحته الله أعلم إذا ثبت، لكن يروى عن ابن عباس أنه كان يجوز الفصل بمدة قد تكون أكثر حتى من أيام. نعم نعم، ها ماذا؟ لا حتى هنا الأيمان وحدها نعم، ولكن حتى هنا يجيز الفصل، بل ربما يذكرونه هنا أكثر. نعم. قال فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء، مثل أن يقال عبيدي أحرار ثم يسكت، أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا. إذن يقول عبيدي أحرار، عبيدي من أين استفيد العموم هنا؟ ها؟ بالإضافة، إذن الإضافة هي التي أفادت العموم، عبيدي يفيد أن جميع عبيده ماذا يستفيدون من التحرير؟ أحرار. نعم. ولكنه كما قال تكلم أو فعل ما فعل مما ليس من أمور الضروري التي ذكرناها سابقا ثم استثنى، فاستثناء هذا لا ينفع. نعم. قال إلا سعيد، فسعيد إذن يبقى داخل في عموم العبيد. قال فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع بما فيهم سعيد. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل، أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال ابن عباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم، فقال إلا الإذخر. وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه. نعم. إذن قيل يصح الاستثناء، يصح الاستثناء مع الفاصل غير الفواصل التي ذكرناه، مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا، ومن الموضوع واحد من أوله إلى آخره يتخلل استثناء انفصل. نعم. إذن استدله بهذا الواقع عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد، يقصد مكة، الله يوم خلق السماوات. هذا التحريم طبعا دائما نفهمه في ماذا؟ في حدود الحرم. كثير من عامة الناس وجدناهم يقولون الحرم فقط للمسجد، لا لا، الحرم أوسع من المسجد، الحرم حدود. ممكن كثير من الناس حتى مرأة يمشي إلى مكة ويرجع ويمشي ويرجع، ولكن ما عرف حدود الحرم، وتلقى يدور في وسط الحرم فقط. الحرم هي منطقة لها الحرمة، إذا خرجت عنها صارت كسائر الأماكن، حل، يجوز لك أن تصطاد فيها، يجوز لك أن كانت مثلا الدولة تريد أن تقتل شخصا قصاصا ونحو ذلك أن تقتله. نعم. لكن إذا دخل إلى حدود الحرم صار نعم كما قال الله من دخله كان آمنا لا يجوز الاعتداء عليه. نعم. إلا طبعا إذا كان شخص محرما بحج أو عمرة فإحرامه يحرم عليه الصيد، ليس المكان. نعم. إحرامه ما دام محرم لا يجوز له الصيد، وليس بعد ذلك أنه ماذا سأل. إذا الحرم قلنا عنده حدود معينة، حدود معينة ممكن الشخص إذا كان مهتما بها يستطيع أن يتعرف على يعني مثلا من جهة مثلا في مكة من جهة مثلا مسجد عائشة، يعني خرجت إلى الحرم. نعم. التنعيم منطقة خارج الحرم، يعني الإنسان يخرج إليها إلى الحل من أجل أن يحرم بعمرة كما يفعل بعض الناس على كل حال يوم، ثم يدخل إلى يعني الحرم لأداء بقية مناسكنا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكه أي يقطع ولا يختلى خلاه، أي لا يحش حشيشه. نعم. قال العباس: يا رسول الله إلا الإذخر، نبات، نعم نبات بري معروف، إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. نعم. فقال: إلا الإذخر، قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما فصل الكلام بكلام ابن عباس قال: إلا الإذخر، كأنه يريد أن يأخذ بالترخص أو لعله يترخص له النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، من لا نستغني عنه. نعم. وهذا القول أرجح، هكذا قال الشيخ، من الفصل، ولكن بشرط أن يكون الكلام موضوعه واحد، موضوعه الواحد، والذي تدخل يكون في حكم من كأنه هو الذي تدخل بكلامه فقاطع النبي صلى الله عليه وسلم، يريده لعله أن يجد منه استدراكا أو يعني شيء مما يمكن أن يكون كالرخصة كما فعل هنا. فهو تقريبا ماذا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان واحد من الصحابة قال: إلا الإذخر؟ هو الكلام قطع قطع قطع، ليس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، إلا الإذخر. نعم. إذن قال: ألا يكون كذلك، أي من الشروط ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10 كلهم. نعم. إذن هذا كذلك شرط آخر، وأذكرونه صراحة في الكتب يعني الكبيرة أو المتوسطة مثلا: هل يصح الاستثناء إذا كان المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه، أو كان هو الغالب؟ يجوز أن نقول مثلا: له علي 100 إلا 99، إذن تقول: له علي 1، انتهى. نعم. إذن ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. فلو قال له علي 10 دراهم إلا 6 لم يصح الاستثناء ولزمته 10. وقيل: لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. نعم. وفي العقادة والأكثر أن دائما المستثنى أقل من المستثنى منه، الغالب هذا هو، إلا الذين آمنوا معناهم طبع القليلين من جملة بني الإنسان. نعم. نعم. على ماذا؟ إذا كان هناك دليل فقط في اللغة، في اللغة العربية، ليس الدليل يعني من الشرع، دليل في اللغة فقط. هل يصح هذا في اللغة أنك تستثني الكثير من القليل، أو أنك يكون حتى بعضهم جوز الاستثناء المستغرق، استثناء المستغرق معناها أن يكون المستثنى مستغرقا لمستثنى منه، لم يبقى هناك استثناء، استثناء حقيقة تستثني القليل من الكثير، هذا هو الأكثر في الاستثناء. نعم. وإياك ماذا؟ في القليل من الكثير، استثناء الكثير. قال: وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء، وإن كان المستثنى أكثر من نصف فلا يلزمه في المثال المذكور إلا 4. أما إن استثنى الكل فلا يصح على القولين، فلو قال علي 10 إلا 10 لزمته 10 كلها. نعم. قال: وهذا الشرط فيما إذا كان الاستثناء من عدد، أما إن كان من صفة فيصح وإن خرج الكل أو الأكثر. مثاله قوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إذن هذا لا شك في الأوصاف: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. ولا شك أن الغاوين هم الأكثر، أكثر من غيرهم من عباد الله تبارك وتعالى، الغاوين. إذن هذا استثناء الأكثر، أكثر من نصف. إذن فيجوز سيما إذا كان في الأوصاف. قال: واتباع إبليس، وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت أعطي في البيت من في البيت إلا الأغنياء، أعطي من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئا. نعم. إذن هذا كذلك مثال يتضح به ما كنا نقوله في الاستثناء. قال: ولو قلت أعط من في البيت، هذا لفظ يفيد العموم، أفاده بي بالموصول من، أعط من في البيت معناها كل من في البيت إلا الأغنياء، استثناه، هذا مخصص ماذا؟ متصل. فتبين بعد الدخول البيت والنظر في من فيه، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئا. إذن قال: إلا الأغنياء، معناها تبين بعد ذلك أنهم كلهم أغنياء فلا يعطون شيئا، والاستثناء هنا كما قال صحيح. نعم. ثانيا، نعم، نعم، ها، دليل الواقع، ها، الواقع ما ترى: أتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. انظر في الكرة الأرضية كلها، وعندك تستطيع أن تصل ذلك، تعرف بأنه أكثر الناس، ولو ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ها. نعم، في الحق الأدلة أظهر من يقام عليها دليل. نعم، وفي الحق هو الواقع يشهد على ذلك. نعم. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. نعم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأكثر الناس غاوون. نعم. قال ثانيا: من المخصص المتصل الشرط. من المخصص المتصل الشرط. نعم. إذن الشرط مخصص متصل، مخصص متصل، لأنه لا يصلح إلا أن يكون تاليا للكلام، بعد الكلام يأتي هو. هكذا الشرط بإسكان الراء، لا بد أن تنتبهوا لهذا، الشرط بإسكان الراء، لأنه قد تحرك الراء فيتغير معنى، فيقال الشارط، وهو بمعنى العلامة، الشرط. نعم. وأما الشرط فهو التعليق، الشرط هو التعليق. نعم. ويجمع الشرط على شروط. نعم. ويجمع الشرط على أشرط. نعم. إذن قال: وهو لغة العلامة، الشرط لغة العلامة، هكذا قال الشيخ، ولكن بالعقل انتبهوا جيدا، بعد البحث سوف تجدون شيء من اختلاف. نعم. الشرط بالفتح هو العلامة، والشرط بالإسكان هو التعليق. نعم. قال: والمراد به هنا تعليق شيء بشيء. إذن عاد الشيخ إلى تعريف الشرط. قال: تعليق، تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. إذن تحصيل التعليق بإن، وهذا الشرط الحاصل بالأداة اللغوية قلنا هو الشرط اللغوي، الشرط اللغوي الذي لا تستفاد الشرطية إلا بالأداة، بخلاف الشرط الشرعي. نعم، بخلاف الشرط الشرعي. كيف تستفاد الشرطية في الشرط الشرعي؟ كيف نستفيد الشرطية؟ نعم، كيف نستفيد الشرطية في الشرط في الشرط الشرعي؟ رضوان، ينطبق عليه ماذا؟ لكن كيف نستفيده بالنصوص؟ زيد، نعم، في الصحة بشرط أن الذي ينتفر بالصحة يكون ماذا؟ خارج المهينة. إذن مثلا الشرط علق الشارع صحة عبادة معينة بكذا وكذا وكذا، نظرنا إلى هذا الذي علق به الصحة فوجدناه، إن وجدناه داخل العبادة فهو ركنها، وإن وجدناه خارجها فهو شرطها. مثلا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا بخمار حديث. نعم، إذن ووجدنا أن ارتداء الخمار أمر ماذا؟ خارج صلاة، فصنفناه في الشروط. نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله، ونفي القبول هنا تبي جيدا، ونفي القبول هنا هو نفي الصحة، نفي القبول يطلق أحيانا ويراد به الثواب، وأحيانا ينفى القبول ويكون متعلق بشيء من أمور الصلاة، فيكون نفي القبول بمعنى نفي الصحة، نفي القبول بمعنى نفي الصحة. إذن إذا تعلق بشيء خارج الصلاة فهو نقول ماذا؟ شرطها، ويكون شرط صحة ولو يكون مقترنا بأداة من أدوات اللغوية هذه، لكن الشرطية في الأداة اللغوية تكتسب بالأداة، لا بد من أن تكون هناك أداة معروفة من هي إما إن وإما إحدى أخواتها هي التي تفيد الشرطية. نعم، إن لم تكن موجودة فإن لم يكن كذلك شرط شرعي فكيف يكون شرطا؟ نعم، إذن قال والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. إذن إحدى أخواتها أحسن ما هي أخواتها؟ الذي تريد ابدأ بالاسمية وكمل بالحرفية، ولا ابدأ بالحرفية وكمل بالاسمية. نعم، إن كأنني أسألك السؤال الماضي نفسه. إن نعم، إن و نعم، من الفرط تكون كحبات عقدين فرط، ذكرها متتالية من غير تعثر. إن مهما إذ ما أيما حيثما إذا مهما، نعم، من ما كيف ما عند بعضهم، نعم، أيانا متى حيثما أن إلى آخره. إذن هذه تسمى أدوات الشرط، هذه تسمى أدوات الشرط، من التعليق نعم لا يحصل إلا بها، لابد أن تكون هي التي تفيده، وإذا لم توجد نقول كيف أستفيد الشرط. المقصود نقول دائما الشرط اللغوي، الشرط اللغوي، وسوف نذكر إن شاء الله يعني كلاما أن بعضهم جعل الشرط اللغوي يرتقي إلى مرتقى الأسباب. نعم، قال ثانيا المخصص المتصل، قال ذكر الشرط، قال والشرط والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما. إذن عندما قال وجودا أو عدما ماذا يعني؟ ماذا يعني الشيخ؟ ماذا يعني؟ إذن كأنه جعلهم السبب، هذا الشرط اللغوي. وإلا فإحنا تقدمنا قلنا أن الشرط هو الذي يعمل بطرف واحد، هو طرف العدم. إذن يعمل الشرط بطرف واحد، هو الذي الشرط هو الذي نعم ينعدم المنصوص إذا عدم. إذا عدم الشرط عدم المشروط، وأما وجوده فلا يفيد وجود ولا عدم. إذن الشرط يعمل بطرف العدم إذا عدم من عدم المشروط، وأما إذا وجد فلا يفيد وجود ولا عدم. هذا هو المشروط. نعم، ولعل الشيخ ذهب هذا المذهب أن الشرط اللغوي له حكم السبب. قال ومراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم، فإن تابوا هذا هو الشرط المستفاد بإن، وأقاموا الصلاة معطوف عليه، وآتوا الزكاة كذلك، الجواب هو فخلوا سبيلهم. فخلوا سبيلهم. إذن إذا عملناهم عمل الشروط فنقول إذن إن لم يتوبوا إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلن نخلي سبيله. هذا هو الشرط. لا يعمل بطرف الوجود وإنما يعمل بطرف العدم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. قال ومثال المتأخر. نعم ماذا؟ أين العموم في هذه الآية؟ هو لم يمثل العموم على كل حال، إنما لم يمثل العموم، وإنما ربما العموم مستفاد بقتال المشركين. نعم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا العموم مذكور قبله، قبل أيام، قبل أيام. نعم، ليس تقدم مخصص وإنما تقدم الشرط. نعم، تقدم الشرط. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا، فخلوا سبيلهم. هذا الجواب، والشرط متقدم وليس مقصود به متقدم على المخصص أو متأخر عنه. قال والشرط مخصص سواء تقدم أو تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: نعم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الشرط متقدم على المشروط. نعم، ومثال نعم إخلاء السبيل هو الجواب، هو الجواب. نعم، نعم وجمعنا. ولكن هنا في الآية التي استشهد بها الشيخ، يعني نحن ذكرنا أن العموم متقدم، والشيخ لم يهتم بذكر العموم على كل حال، وإنما يذكر صور التخصيص وهو التخصيص بالشرط. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. خلوا سبيلهم، لا تقتلوهم، لا تقتلوهم القتل الذي هو مأمور به فيما سبق. نعم، وهنا في حق صراحة ما لا يمكن أن تقول يعني فاقتلوا مشركين يعني عموم المشركين، هذا هو العموم، لا، لأنه لو أراد التخصيص لأخرج بعض المشركين. نعم، وإنما ذكرها وصافا معينة. فإن تابوا أي المشركين نفسهم وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقط هنا اهتم فقط الشيخ بالشرط وكيف يقع به التخصيص. نعم، نعم. قال ومثال المتأخر، ومثال المتأخر قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. نعم، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن هنا إن علمتم فيهم خيرا هو الشرط. أين هو جواب الشرط؟ إذن نقول هكذا بالعبارة متقدم، وإن كان في حقه ولا يتقدم، إنما هو دليل عليه، لأن في حق الشرط ترتيبه لزوما، الشرط لا بد أن يعني الجواب يكون ماذا بعده، يكون بعده، ولكن ما دل عليه ننزل منزلته. نعم، إذن فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، مقصود هنا العبيد، العبيد طريقة من طرق تحريرهم تسمى المكاتبة، المكاتبة. وما هي المكاتبة؟ المكاتبة أن العبد يعني يأتي إلى سيده ويقول أنا أريد أن أتحرر بطريق المكاتبة، بمعنى أعطيك وأسدد لك مثلا كل شهر مبلغ كذا مبلغ كذا مبلغ كذا حتى تصل إلى نصل إلى هذا المبلغ الذي يعني تطلبه، فيكون هذا المكاتب بعدما يكمل المبلغ حر، يصير حرا، وهذه تسمى المكاتبة. نعم، يحرر بها العبيد طرق من طرق. قال والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن كاتبوهم، وهو طبعا يعود إلى ما سبق أنه عام فيهم، الذين يبتغوا الكتاب من من مما مما هم تحت مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، معنى من لم تعلموا خيرا فيه فلا يكاتب، لا يكاتب. نعم، دل عليه ما قبله، جواب الشرط محذوف. نعم، نقول دل عليه المذكور قبله. نعم، ثالثا قال أي من المخصصات المتصلة، من المخصصات المتصلة الصفة. نعم، الصفة قال هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. إذن الصفة عند أهل الأصول يشمل هذا جميعا، ليس الصفة بمعنى النعت فقط، بل حتى الحال يدخل في الصفة، البدل يسمونه صفة. نعم، مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذا المؤمنات نعت للفتيات، نعت للفتيات. إذن ف نعم، قبلها ماذا؟ ماذا؟ فمن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم، فمن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. إذن فلينكح الفتيات المؤمنات، الفتيات المراد به الإماء. نعم، إذن من عنا حبسه الطول بمعنى الغنى، ليس غنيا. نعم، فيعني طبعا مهر الحرائر غير مهر الإماء يكون أقل، فقال الله عز وجل نعم ومن لم يستطع منكم طولا فلينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت يعني فلينكح مما منها الإماء، الإماء يستطيع أن ينكحنا ينكحون نعم نعم. قال ولكن قيدها بي أن يكون ماذا مؤمنات نعم. قال ومثال البدل على التخصيص بالبدل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إذن لو بقي النص على حاله ولله على الناس أي جميعه، فالناس هنا محلى بأل التي للاستغراق فيعم، ولكنه بعد ذلك ماذا خصص بالبدل وهو من استطاع إليه سبيلا. إذن هذا هو الإعراب لعله هو الذي يعني يصلحنا، لأن هناك من قال من استطاع فاعل لحج مصدر نعم، ويكون الحج مضاف إلى مفعوله، لكن نقولنا بدل ولله على الناس حج البيت من استطاع أي الموصوفين بالاستطاعة، وهذا يكون بدلا ونعبر عنه هنا في هذا الموضع بالصفة نعم، وفي حق معنى الصفة كذلك. قال ومثال الحال قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها نعم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن الوصف أو الوصف عندنا هنا ماذا متعمدا صفة لمؤمن نعم، أو الحال عفوا الحال، ولكن لو هنا أدخلناه في ضمن ما يسمى ماذا بالصفة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وتكون متعمدا حال من الفاعل في فاعل يقتل، ومن يقتل وتكون مؤمنا ماذا مفعول به، ومن يقتل مؤمنا حال كونه متعمدا، إذن كأنه ماذا خرج من العموم الذي في من أفادته من وهي اسم موصول هكذا عباس هذا نعم صح شرطية نعم. ومن يقتل مؤمنا شرطية بدليل فجزاؤه نعم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، إذن هذا الوصف هو الذي خصص العموم الذي في من شرطية لو بقيت على حالها من غير هذا الوصف لقيل فيها يعني نعم. ومن يقتل مؤمنا عمدا ولا غير عمد، لكن جاءت كلمة متعمدا نعم صفة للقاتل أن يقتل حال كونه متعمدا، فيترتب طبعا الجزاء المذكور في الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها. قال المخصص المنفصل نعم. قال المخصص المنفصل، إذن إذا فهمنا المتصل واضح لنا ما معنى المنفصل، إذن قلنا المتصل سواء كان شرطا سواء كان صفة سواء كان استثناء فإنه يكون متصل بنفس النص الذي فيه العموم، العموم يتقدم ثم يليه التخصيص. وتطبيق هذا في الأحكام أن الشخص إذا كان يعرف هذا لا يعني يحكم بالحكم الثابت للخصوص، يحكم به للعموم، يخرج من استثني من العموم، يخرج كذلك من اشترط فيه شرط، يخرج كذلك من استثني، يخرج وما عداهم، فيبقى العام على عمومه، يبقى العام على عمومه، يجري عليهم حكم من بقي. إذا العموم هنا خصص، وفائدة كذلك أن العموم إذا خصص ضعف، يعني عند المعارضات سوف يتبين ضعفه، لأن من العموم إذا دخله التخصيص يضعف الاستدلال به، ولربما عند التعارض أي تعارض أدلة سوف يكون في حالة من الضعف، بحيث ممكن يرجح عليه غيره مما ليس فيه أو مما لم يسبق له أن خصص. نعم. المخصص قال المنفصل ما يستقل بنفسه، هذا هو معنى المخصص المنفصل باختصار، منفصل ما يستقل بنفسه، وهو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. الحس والعقل والشرع. قال مثال التخصيص بالحس، قال تعالى عن ريح عاد قال تدمر كل شيء بأمر ربها، تدمر كل شيء، إذن هذا هو العموم، كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض، واضح؟ يعني الحس بمعنى حس من كان حاضرا أو حتى من هو اليوم، هاي السماء والأرض مع أن البلد دمرت ولكن السماء والأرض هي بين أنها لم تدمر، الحس يشهد بذلك. نعم. ولعله الحس هنا كذلك أيضا معه أيضا، حتى النص الله تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها معناها ما لم تأمر بتدميره فلم تدمره. نعم. فأصبحوا لا ترى أو لا ترى إلا مساكنهم. نعم. قال فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء أو الأرض. ومثال التخصيص بالعقل، التخصيص بالعقل يعني العقل يتدخل فيكون له حكم، هذا الحكم يقع به التخصيص. نعم. ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة، خالق كل شيء، يتوهر يقول لك الله خالق كل شيء والله شيء، إذن فالله مخلوق، نقول إذا كان الله مخلوق فليس هو إذن خالق، إذا كان هو مخلوق فليصح أن يكون مخلوق خالق، نحن نقول خالق هو الله عز وجل، إذن خالق لا تسمح بأن يقال هو في نفسه مخلوق. نعم. فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، لأنه في الحق صراحة عندما أين مثال تدمر كل شيء بأمر ربها وهو من مخصوص بالحس، لما نعلو قال قائل تدمر كل شيء بأمر ربها، حتى وإن كانت عندنا كلمة كل شيء لكن ما نتخيله نحن أنه مما يدمر أصلا ليس داخل أصلا، حتى نقول أنه خصص لا ليس داخل أصلا، تدمر كل شيء ليس داخلا، وإذا كان ليس داخلا وإنما تناوله اللفظ فقط فهو من العام المراد به الخصوص، تناوله اللفظ نعم ولكنه ليس متناول من جهة المعنى. نعم. وهذا يسمى العام المراد بالخصوص، أصلا عمومه ليس مراد ابتداء، ليس مراد ليشمل كذا وكذا وكذا. نعم. نعم. مثلا هذا عام المراد بالخصوص كقوله تبارك وتعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد به إبراهيم عليه السلام، ومن قوله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. نعم. إذن في الناس في الموضعين لا يراد بها الناس نعم، ولكن يراد بها من قال هذا الكلام فقط. نعم. إذن فالعام المراد به الخصوص هو من حيث اللفظ نعم تراه عاما لكن لا يراد به عمومه أصلا. إذن فيسمى ماذا؟ العام المراد به الخصوص. على أن هناك ما يسمى بالعام المخصوص وهو ما كنا نتكلم عليه من أمثلة، عام مخصوص، عام نعم لكن أدخل عليه ماذا؟ تخصيص، فهذا يسمى عام مخصوص. وهناك قسم آخر وهو العام الباقي على عمومه لم يدخل تخصيص. نعم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. المراد بالظلم الشرك. إذن ماذا؟ نعم قد يكون هذا القبيل. نعم صحيح. وإن كان قد يقول قائل مثلا هنا أصلا يعني المراد في إحالة على قول عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. نعم قال ومثال عقلي ليس من العام المخصوص. إذن فرقنا الآن بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص، فرق بينهم. إذن العام المخصوص هو العام نعم ولكنه عنده ما يخصصه من مخصصات سواء كانت متصلة أو منفصلة، عام مخصوص. هكذا نقول مثلا في كثير من النصوص التي وردت عامة ولكن يعني ليس عموم هذا خصص، والعام المراد بالخصوص أصلا ليس خصص ولكن بعض أفراد التي تدخل معه في اللفظ غير داخلة ابتداء غير مقصودة. نعم قال ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وإنما هو من العام الذي أريد بالخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر. اسمع الواضح المعام المراد بالخصوص ما معناه؟ نعم. إذن لم يكن مرادا للمتكلم ابتداء هكذا، وإن كان نحن من حيث اللفظ نقول هذا يتناول هذا وهذا مثلا، ولكن المتكلم أصلا لم يكن يريده، لم يكن، فهو إذن عام مراد به الخصوص، أي مراد به منه مراد عند المتكلم. نعم. قال نعم ما الفرق بينهما في صيغة؟ صيغة واحدة، الصيغة واحدة نعم، إلا أنه يتبين نعم بأن هذا عام مراد بالخصوص ممكن بأشياء أخرى خارج الصيغة، وأما الصيغة فتتناوله من حيث اللفظ لكنه ليس مرادا للمتكلم ابتداء. ماذا؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. هذه الآية كانت بعد رجوع النبي من أحد. نعم. فقال أبو سفيان لبعض الناس قال أبلغوا محمد بأننا سوف نأتي ونستأصل شأفتهم، معنا سوف نأتي عليهم جميعا. قال الصحابة عند ذاك حسبنا الله ونعم الوكيل. القائل هو نعيم بن مسعود الثقفي، عفوا القائل هو أبو سفيان، القائل هو أبو سفيان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، معنى الذين بلغوا، طبعا لا يقال أنهم جميع الناس. والذي قال هذه المقولة أننا سوف نستأسر شفتكم هو أبو سفيان. إذن فليس جميع الناس. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، المراد به إبراهيم عليه السلام. نعم. ليس اسم لشخص كلمة ناس أصلا. اللام لإفادة العموم. نعم إذن نعم تفضل. لا لا عموم التقسيم فقط ليس فيه راجح ولا مرجح، إنما هو تقسيم فقط. هناك العام المراد لا بد أن نعلمه، وهناك العام المخصوص. أتقصد في المثالين؟ نعم صح. إذن قلنا قال الشيخ الذي خصص بالحس والعقل هذا ليس من قبيل العام المخصوص، وإنما هو من قبيل العام المراد بالخصوص، كونه من عام المخصوص الظاهر أنه فيه قوي جدا أنه من العام المراد بالخصوص، معناها ليس داخل أصلا. تدمر كل شيء، السماء والأرض ليست داخل أصلا في كلمة كل شيء، وليست مرادة لمتكلم، ليست مرادة. فإذا كانت ليست مرادة فأدخلها اللفظ فقط، فهي إذن من العام المراد به الخصوص، وليست من العام المخصوص. ولكن هكذا على كل حال، يعني الأصوليون أحيانا يذكرون كلام يقولون مثلا والشرط لا والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال، واضح؟ والشأن لا يعترض المثال، المثال الذي يمثل به لا يعترض عليه، إذ قد كفى الفرض فقط يكفي أنه مفترض. فإذا عجزوا عن المثال الصحيح ممكن جدا يعني يفترضون مثالا من أجل التفهيم فقط ثم يتجاوزونه بعد ذلك. والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم قال ويقال وأما التخصيص بالشرع، نعم هذا من المخصصات المنفصلة. إذا رأينا الحس والعقل هذا التخصيص بالشرع. نعم قال وأما التخصيص بالشرع فإن الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما، أو يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس. إذن هذه أدلة شرعية يخصص بعضها بعضا. نعم مثال تخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالكتاب يعني القرآن الكريم تأتي آية عامة وتأتي آية أخرى في موضع آخر، نعم لتخصص العموم الذي في الآية الأخرى. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نعم خص بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ليس عليها عدة، مرأة طلقت قبل الدخول بها، إذن ليس العدة، العدة أصلا مقصود بها استبراء الرحم، وهي أصلا لم يدخل بها، لم يدخل بها، إذن فما فائدة العدة هنا؟ ولكن لو قال قائل هذا الطلاق طلاق بائن ولا رجعي؟ نقول طلاق بائن، رجل طلق امرأة بعد أن عقد عليها ولو العقد العرفي، لأن العقد العرفي مستوفي للشروط، نعم ثم ظهر له أن يطلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة، نعم وليس عليها عدة، نعم ويكون هذا الطلاق طلاق بائن، بمعنى إذا أراد أن مرة أخرى أن يتزوج بها يتزوج بها، كما لو كانت امرأة يعني لا يعرفها وليس له سابق يعني التزام. نعم إذن هذه تخرج، وهو مخصص منفصل، لأن الآية في قوله تبارك وتعالى والمطلقات من سورة البقرة، والآية الأخرى من سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، وفيه إفادة أن نكحة تستعمل وهو لفظ مشترك، هذا لم يسق المؤلف رحمه الله له الدليل ولكن نستفيده منه، نعم ويفيدنا إن شاء الله في كلام قد يأتي فيما يأتي. نعم إذا نكحتم يطلق النكاح ويراد به العقد، نعم إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. نعم، معناها طبعا لا شك قبل الدخول بهن، من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن ليس عليها عدة، إذن خرجت من المطلقات وهي مطلقة. الطلاق يقع بعد عقد، أي عقد وقع فيكون بعده طلاق، دخل أو لم يدخل شيء آخر. إذن فكان دخل في عموم المطلقات ثم خصصت. هذا العموم نسميه العموم المخصوص، هذا النوع من العموم المخصوص. قال ومثال تخصيص الكتاب بالسنة، هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. قال آيات المواريث كقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ونحوها، خص بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، يوصيكم الله في أولادكم، كلمة أولادكم فيها عموم مستفاد بالإضافة، إضافة جمع إضافته تفيد العموم. أولادكم يعني يدخل في الأولاد هؤلاء سواء كانوا كفار ولا مسلمين، يدخل في ذلك، ها؟ عمومه يشمل. إذن قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ ونحوه، خص بقوله لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، معنى إذا كان ولو من أولادك وكان كافر لا ترثه ولا يرثك. نعم. ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع، تخصيص الكتاب بالإجماع، عندما نقول إجماع المراد به لا يخلو إجماع من المستند، قد يكون ذلك المستند قل ذكره فيبقى الناس يذكرون الإجماع فقط، ولكن لا يعقل إجماع صحيح أن يكون خالي من المستند. ما معنى المستند؟ هو الإجماع. ما معنى الإجماع؟ الإجماع هو اتفاق على مدلول نص حديث أو آية، هذا مقصود بإجماع. ليس من الإجماع مجرد الاتفاق فقط هكذا كأنه مؤتمر لأجل توليد حكم هكذا ليس يعتمد فيه على آية، لا، ليس مقصود الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. هذا الإجماع لا بد له مما يسمى المستند، وهذا سوف نراه إن شاء الله عندما نأتي إلى باب الإجماع. نعم. إذن قالوا الذين يرمون هكذا، والذين مثل تخصيص الكتاب بالإجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات، المحصنة تقال للمرأة التي أحصنت فرجها بالزواج، فزوجها أحصنه، أحصنها بمعنى أنه منعها من يعني وصارت به عفيفة. كذلك هو أيضا يقال محصن، أحصنته زوجته معنى كفته عن الحرام. قال والذين يرمون، والمقصود بالرمي هنا بالقول قذف. نعم. إذن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يرمونهن طبعا بالزنا وقيل باللواط أو السحاق عند النساء. نعم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، المقصود أربعة شهداء يشهدون على رميهم لهن، فاجلدوهم 80 جلدة. خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد 40، يجلد 40. نعم. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب، هكذا ينصف للعبيد. نعم. في العقوبات قال أن الرقيق القاذف يجلد 40، هكذا مثل كثير من الأصوليين، عفوا هكذا مثل كثير من الأصوليين. وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما، معنى غير هذا المثال. وهذا المثال كذلك نقول فيه والشأن لا يعترض المثال. نعم. يعني الإجماع خصص ماذا؟ بالرقيق القاذف. رقيق يقذف، يقذف امرأة بما يقذفها بها حر من الزنا. نعم، ما هو الحد الذي يقام عليه؟ نعم، ماذا هو؟ أن يجلد 40، والحر يجلد 80، و40 نصف 80. إلا أن يكون العقاب فيه نعم القتل، ليس فيه تنصيف. وأما ما يكون هكذا جلدا فما يقع على الحر نصفه على العبد. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس. القياس طبعا من الأدلة الشرعية، إذا تخصيص بالشرع. قال: ومثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب. خص بقياس العبد الزاني نعم على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على 50 جلدة على مشهور. الله عز وجل قال: فإن أتينا بفاحشة، اللي هما ماذا؟ النساء، الإماء. فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. لم يذكر العبد، لم يذكر العبد، ولكنه قيس، هكذا يعبر قيس في حقه. وفي حقه يعني لا يقال المرأة على الرجل قياس، هو إلحاق شرعي. نعم، أي حكم ذكر له الرجل لا يعني إعفاء المرأة، أو ذكرت المرأة لا يعني إعفاء الرجل، هكذا الأحكام الشرعية. ولكنهم كذلك يمثلون بهذا. إذن خص بقياس العبد الزاني، يعني العبد إذا زنى فكذلك أيضا يقام عليه الحد 50. إذا قيل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف ما على المحصن العذاب، نقول لك هذا بالنسبة للإناث. نقول له: قسنا قيسا. نعم، واضح. أين هو التخصيص وأين هو العموم؟ أين هو العموم وأين هو التخصيص وأين هو التخصيص بالقياس؟ نعم، الحليل. نعم، ماذا قلت محمد؟ لا، الزانية والزاني. العموم هو في: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزانية والزاني، إذن هذا العموم يدخل تحته ماذا؟ العبيد والإماء. يدخل إذا زنت العبيد والأحرار، يدخل في ذلك. الزانية ألف الاستغراق، هذه نعم يدخل تحتها العبيد. ثم خصص هذا الحكم، خصص بماذا؟ بأن أخرج الإماء، ولكن أخرجهن بنص، بنص نعم خصص العموم الذي في والزانية والزاني. فقال الله عز وجل: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وهذا مخصص منفصل. فإن أتينا بفاحشة أي الإماء فعليهن نصف، إذن كأنه استثنى ماذا؟ الإماء من قوله عز وجل: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذا مخصص ماذا؟ منفصل. نص خصص نص في العموم هو الزانية والزاني، ونص في التخصيص هو فإن أتينا بفاحشة. ثم يأتي التخصيص كذلك المنفصل لكن بالقياس. هكذا بقياس، أي بقياس العبيد على الإمام، لأن في حق العبيد لم يرد فيه النص هكذا صريح كما هو بالنسبة للإمام، ولكن يعني الحق قال مثلا كذلك. وهذا ربما يسمي الفقهاء قياس التمثيل، نعم، يعني كذلك العبيد يلحقنا بالإماء في أن الواحد منهم إذا زنى، ولكن لا يقال فيه مثلا 100 جلدة ولكن نصف، النصف الذي ذكر الإماء، نعم نعم. ما هو أي مثال؟ نعم مثال القياس، ثم لم يأتوا بأربعة شهر في جوف ثمان إن أول نعم إذن إذا ممكن يجعل من القياس ممكن يمثل بالقياس، نعم يمكن نعم إذن هذا كذلك مميز، هذا في الزنا وذلك في القذف، ذلك في القذف وهذا في الزنا، نعم نعم نعم نعم نعم. ماذا؟ الزانية والزاني يمكن نقول نعم موصولية، موصولية الموصولية نعم، يبقى الزانية والزاني يمكن كذلك أن نقول فيها شيء آخر غير هذا، لا موصولية ولا استغراقية، ولكن نقول وصف ويعم الحكم لعموم علته، إذا كان الجلد علته هو الزنا فيعم الحكم لعموم علته، يكون الجلد كلما كان زنا، نعم ها نسيغ لهم نعم تمام. قال ومثال تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن قال تخصيص السنة بالكتاب، إذن السنة هو قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، خص بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إذن هذا كذلك تخصيص، إن الأحاديث فيه حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، طيب إذا شهدوها ولم يحرموا ما حرم الله ولا دين الله إذن فكذلك يقاتلون، إذن هذا أيضا تخصيص نعم. إذن قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حد من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، نعم. قال ومثال تخصيص السنة نعم نعم ممكن نعم ممكن يكون مراده تخصيص الذين أوتوا الكتاب، هذا الحكم أمرت أن أقاتل الناس يكون كأن المراد بالناس هنا أو يعني معاملة أهل الكتاب، قاتل الذين لا يؤمنون بالله من الآخر ولا يحرم من الذين أوتوا الكتاب، من الذين أوتوا الكتاب نعم، ويكون هذا النص أيضا فيه عموم وتخصيص نعم، ويكون التخصيص بالذين أوتوا الكتاب، لكن حتى ما ذكرته إن شاء الله ليس بعيد عنه إن كان يريد المؤلف رحمه الله بالناس الذين أوتوا الكتاب. قال ومثال تخصيص السنة بالسنة، تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما ما هنا ماذا أحمد موصولية إذن ما موصولية؟ والموصولات من صيغ العموم، الموصولات من صيغ العموم. نعم. إذن فيما سقت السماء العفر، معنى كل شيء سقت في السماء بلا تفصيل في العفر، قل أو كثر أكال من الفواكه ومن الخضرات ومن كذا، ظاهر هذا النص يعم فيما سقت السماء أي بالأمطار فيه العفر. العفر معناها ماذا تفعل؟ كيف تأتي بالعفر؟ إذن تقسم على عشرة، واحد من هذه العشرة هو الذي تخرج من الزكاة، هذا هو معنى العفر، تعشير المال. نعم. إذن فيما سقت السماء العفر خص بقوله صلى الله عليه وسلم ماذا نعرف بقوله صلى الله عليه وسلم؟ ليس أعرف جاء منظره من فعل، أليس في خص ضمير يرجع على ما سبق؟ خص أي هذا النص السابق، إذن فلا يكون فعل. خص في المال طبعا، الحلم ماذا؟ نعم، ولا شك مغير صيغة، لكن ربما نقول خص بقوله فيتوهم شخص أنه خص بقوله بمعنى بقوله هو النائب الفاعل، لكن ظهر أنه خص أي النص المذكور السابق ذكره، ففي خص ضمير مستتر هو النائب الفاعل يعود على ما سبق ذكره، وتكون بقوله طبعا متعلقة جزار مضرور بخصة. يتعدى بنفسه، خصه بكذا. لا مو مغير، هو مغير صيغة، لا بد أن يكون هنا مغير صيغة، خص النص السابق بقوله كذا. وكان أصل الصيغة نقام، تقول مثلا خصه النص كذا، خصه النص مثلا الذي كذا، نقول مثلا خصه أي خص العموم السابق مثلا النص الذي يذكره، فيكون هو الفاعل. وما الذي تنتبه فقط، تكرر علينا هذا يعني مواضع سابقة، فقال ومثال تخصيص السنة بالسنة، قال فيما سقت السماء العفر، فيما سقت السماء، الظاهر أن هذا عام لو أعملناه على عمومه، وانتبهوا هنا بالضبط يعني كيف يكون الفقه إذا لم يكن الشخص يفهم هذا الفهم المستفاد من هذه القواعد التي نحن الآن فيها. نعم، يعني سوف يقول مثلا فيما سقت السماء العفر أي كل ما من من من من من من مما يخرج من الأرض، نعم، إذا سقته السماء فيجب في العفر، ليس هناك قدر معين وليس هناك مواد معينة ونحو ذلك. نعم، فيأتي إذن النص خص بقوله صلى الله عليه وسلم أي عموم النص السابق، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما خمسة أوسق أي مما سقته السماء، ليس فيه إذا كان دون خمسة أوسق صدقة. إذن اتضح الآن معنى فيما سقت السماء. إذن فيما سقت السماء العشر إذا كان خمس أوسق فأكثر، فيما دونه ليس فيه ولو سقته السماء، ليس فيه عشر، ليس فيه عشر. نعم، على أنه كذلك أيضا هناك نصوص أخرى تفيد ليس كذلك حتى ولو بلغ خمس أو سقف أكثر، وليس من مواد أو من الأمور التي تخرج من الزكاة، لا تخرج الزكاة من الخضرات، الفواكه، بصل، بطاطا، زرودية، هذه لا تخرج من الزكاة، ولو بلغت مثلا ما بلغت قناطير عديدة لا تخرج من الزكاة، لأن أصل ليس مواد الزكوية. وإنما لماذا لا تخرج؟ ما المانع من الزكاة؟ لا، الجفاف أمر ظرفي. نعم. هو قال لا تسقى بالسماء، لماذا لا تسقى بالسماء؟ يمكن تسقى بالسماء. أو سقي بالنضح شيء آخر، كل حال ما سقي بالآلات وبالثانية بأي شيء من أشياء، فهذا فيه نصف العشر. نعم، فيه نصف العشر، لكن الحديث هنا فيه فيما سقت السماء أي بالأمطار. في بعض الأحاديث أو كان عثريا أو بعلا، نعم، بمعنى هناك بعض الأشجار التي ربما هي هنا ممكن الواد مثلا لبعد أمطار منها ليست بالسماء تسقى، ولكن لها عروق يعني تمتد وتتبع مثلا وين كانت الماء فتسقى بها وتعيش بهذه الطريقة لأزمنة الوادي على مقرب منها، وهي هنا مثلا بعض أشجار هكذا حالها، فهذه داخلة كذلك. نعم. الآية ما بها؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون، ما بها؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، فهمت العمر الآن؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. خص هذا العموم الذي في الناس بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. إذن لعله يكون من الذين أوتوا الكتاب، هذا هو تخصيص الناس. نعم. قالوا مثال تخصيص بالسنة، قال فيما سقت السماء العشر، خص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق. خمسة أوسق، الوسق فيه ستون صاع، الوسق فيه ستون، وسق واحد يعني ستون صاع، والصاع فيه زوج كيلو وأربعون جرام بالقمح الجيد. يعني إذا أردنا أن نعرف وسق ماذا نفعل؟ نضرب زوج كيلو وأربعين جرام في ستين، إذن نحصل على وسق واحد بالجرامات. ماذا سوف يحصل؟ كم؟ زوج كيلو وأربعين جرام مضروبة في ستين، كم؟ مية واربع واربعين. إذن مية واربع واربعين ماذا نفعل بها؟ نضربها في خمسة. إذن مية واربع واربعين نضربها في خمسة يطلع كم؟ ستمية، سبعمية وعشرين. إذن يطلع لنا سبعمية وعشرين، هذه هي خمسة أوسق، سبعمية وعشرين كيلوغرام، هذه هي خمسة أوسق. معناها إذا بلغ مثلا الحنطة ولا التمر ولا الشعير أو القمح هذا المقدار فتجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. نعم، وهو إذا كان يسقى بماء السماء فقط. نعم، وأما إذا خالطته أخرى أو يسقى بماء السماء فترة فقط زمنية قصيرة جدا ثم الباقي كذلك فهذا فيه نصف العشر، وأما إذا كان يسقى بماء السماء ففيه العشر كاملا. نعم. زوج كيلو واربعين جرام، أربعمائة. نعم. صار الآن تقريبا هذه المقادير كلها حولت. ماذا يختلف؟ كيف يختلف؟ ولا بد أن يختلف. أي نعم، هذا استشكال، يقول أن الصاع سوف يختلف من اللوبيا إلى الأرز إلى الحمص إلى كذا إلى كذا، هو لا بد هذا يختلف، ولكن اختلافه لما لا يمكن أن نعرف أن نرجح شيئا ما، فجعله فقط مباشرة قاسوا يعني 2 كيلو و40 غرام من القمح من البر فقط هكذا. حتى الذين سيروا علي الآن مثلا من الأرز ونحو ذلك، هي مقاسة على هذا. نعم إيه، ولكن لماذا هذا الاختلاف؟ راجع إلى ماذا؟ راجع إلى 2 كيلو و40 غرام من البر، عندما مثلا نقول لو أنك تأتي بإناء وتملأه مثلا بالقمح، هذا الذي مرجع لنا القمح، نعم، وربما مقاس على كل حال القمح قديم عنده شكل معين، فوضعوه في إناء، عندما هذا الإناء، وكان عندهم أولا الصاع، الصاع النبوي القديم، سواء وجد الصاع بنفسه ولا وجدت مثلا أمداد، وملأوه بالقمح ووزنوه، وجدوا أنه يزن 2 كيلو و40 غرام. هذا الإناء الذي سموه أو هو اسم الصاع، يملؤونه بمادة أخرى، فيأتي مخالف كذلك بكيلوات مخالف، لكن عندما يجعلون مثلا يتحكمون فقط إلى البر وحده، فيملؤونه بالبر فيأتي ب2 كيلو و40 غرام، يبقى نفس الإناء، يملؤونه بأي مادة أخرى تختلف، تزيد أو تنقص تبع لتلك المادة، ولا بد سوف يختلف. لكن هذا الاختلاف ليس هناك طريقة من أجل يعني تجاوزه إلا هذه الطريقة فقط، أنه أتوا إلى البر ووزنوه، الإناء الذي وزنوه فيه يملؤونه بغيره من المادة، فصير بعد ذلك يختلف من أرز إلى لوبيا إلى حمص إلى عدس إلى آخره. نحن إذا أردنا كذلك أن نطبقه هنا كذلك نفس الشيء، إذا قلنا مثلا أن هناك إناء كبير يكون بالبر يساوي 720، نعم 2 كيلو 612 أو 12، نعم ما أدري من إناء أشتب 400 هذه جدا، ها؟ لا هو أنا فقط عندي شك بين 40، وبعضهم يقول لي 4 فقط، يظهر أنها 40 غرام، كيلو 2 كيلو و40 غرام، نعم، عندما تضربها قلنا في 60، نعم، هذا الذي يخرج لك تضربه في 5 يخرج لك يعني ماذا 5 أوسق، هذه 5 أوسق كذلك يمكنك إذا جعلتها من أرز تزيد أو تنقص على 612. الصاع قلنا هو 4 أمداد أولا، الصاع هو 4 أمداد، يمكن أن يكون هناك إناء هو نفسه الصاع، مثلا المد، ربما بعضكم رأى المد الذي عندي، ممكن بعضكم رأى المد الذي أحضرته في بعض الدروس إلى هنا، نعم، مد يعني جئت به من مكة، نعم، هذا المد 4 منه هي ماذا يسمى بالصاع، من هذا المد نفسه لو تزن فيه البر سوف تجده بالكيلوغرام يكون كيلين وأربعين غرام لهذا المد نفسه أربعة أمداد به، هذا هو يكون الصاع. وعلى ذلك نسير. نعم وفيك. نعم تفضل. قالوا مثال تخصيص السنة بالسنة قول. نعم قال ولم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع. قالوا مثال تخصيص السنة بالقياس البكر قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور. إذن البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام خص بقياس العبد على الأمة نعم في تنصيف العذاب. تنصيف العذاب دائما المرجع هو إلى قوله عز وجل فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب. إذن هذا ورد في الأمة. إذن كل حكم في هذا العذاب بالنسبة للعبد يكون قياسا على الأمة في تنصيف العذاب. إذن فإذا كان عبدا يعني زنى بأمة فيكون في هذه الحالة يعني لا يجلد مئة وإنما يعني فقط خمسون جلدة ومن غير تغريب ومن غير تغريب. نعم إذا هذا تقريبا ما في الخاص من أحكام هو باب لصيق بباب العام يذكر غالبا العام والخاص في باب واحد. اليوم 24 صفر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إياك. إذا من عنده شيء من العرض تفضل مما بقي من المئة السابقة لأننا سوف ندخل في المئتين الباقيتين من الكتاب. ومن كذلك هو مستعد للعرض في الموعد القادم كذلك نكتبه ونكتب اسمه نعم للعرض. نعم